إذا أبصرت يعني معناته على الانتظار نبدأ انتظار في شيء قبل أن ندخل استفسارات أو مداخلات فيما الجهاز يشتغل الفلسفة أو الفلاسفة يمكن عاد فهل هي فعلا سبب انحراف؟ هذا يحتاج إلى بحث لأن بالطبع الفلسفة في غالب تاريخها أنها مضادة للدين. ما وجد في تاريخ الفلسفة شيء يشرف إلى الآن في المواقف إلا فلسفات قليلة. مما يجعل لا شك الفلسفة في أساسها مناهجها رؤيتها استراتيجيتها في التعامل مع العقل والفكر وكذا فيها إشكالية، لكن إذا لمست الدين وفي المقابل حوت على أشياء صحيحة ونافعة مثل العلوم قديمة ما كانت منفصلة عنها، كانت تؤخذ ضمن فلسفة الطب والهندسة والرياضيات والصناعات وغيرها، هذا مجال آخر لأن كان أعمل العقل فيها بشكل صحيح، هذه مجال أعمال العقل. فلما اشتغلت هناك أنا أتوقع أن أحد الأسباب هي الورطة القديمة من الماضي أن الفلسفة كانت تحددت موضوعاتها، ومن الأخطاء في هذه الموضوعات أنها أدخلت جانب لا تستطيع لوحدها أن تعالجه، وأصبح هذا الموضوع معها طول السنين ما انفصل. في القرون الأخيرة كان هناك محاولات فصل من العلمانيين أنفسهم أن مثلا الدين خلاص ما لنا علاقة فيه، حتى الفلسفة ذاتها اللي هي بعد أن استقلت عنها العلوم لما تكلمنا أمس في علوم كثيرة خرجت من الفلسفة علم جاء بعضهم قال خلاص ما نحتاج فلسفة مثل ماركس هذا، وهو مع أنه فيلسوف يعني في كثير من أفكاره، لكن قال الآن نحتاج أن نعلن موت الفلسفة، لسنا في حاجة إلى الفلسفة. هذا عندهم لماذا؟ قال الفلسفة طول تاريخها مشغولة بتصور العالم، صور لك الأشياء كيف هي، والآن لابد أن يكون موقفنا كيف نغير العالم، والفلسفة لا تفيدنا في هذا المجال. ولذا كان أحد دعاة للقضاء على الفلسفة. الوضعية مثلا كانت من التيارات التي ترى بإنتهاء الفلسفة لا حاجة لنا فيها. فمن ناحية المبدأ لا شك أنها لما دخل موضوع الدين ومن هذه وقعت في مشكلات، لأنها لابد أن إذا كان دخل الدين في الفلسفة معناه يدخل العقل، لأن الفكر هو عبارة عن إشغال أو تشغيل العقل، فيشتغل العقل في الدين. كم سيأتي بأشياء صائبة وكم سيأتي بأشياء خاطئة؟ شك أنه سيأتي بأشياء صحيحة ولكن سيأتي بطوام أخرى. لماذا؟ لأن هناك في أبواب من الغيب المحض الذي لا يمكن للعقل أن يشتغل عليها، ما في عمدتها شيء واحد، ما هو؟ وقبل التسليم في المصدر الدليل مثلا الوحي. إذا قلنا الدليل فكثير من العلوم عندها أدلة، لكن حدد الدليل. الأمور الغيبية عندها نوع من الأدلة وليس كل الأدلة الغيبية، الأمور الغيبية اللي ما يمكن معرفتها لا بالعقل ولا بالعلم ولا بأي شيء من هذه المعارف، ماذا يكون عندها؟ النقل، ولذلك يكون الخبر. ما عندنا طريق إلا للخبر. طيب يجي واحد يقول لا أنا وشق العقل، نقول صحيح تشغيل العقل، لكن هذه أصلا حتى منهجيا ما يمكن معرفتها بالعقل، ما يمكن. طيب هو العلم نقصد العلم الحديث العلوم المختلفة، هل يمكن؟ أيضا ما يمكن. مثال خلق الله عز وجل لآدم، هل هذا يمكن للعقل أن يعرفه لوحده أم أنه خبر محض ما يمكن إلا بخبر؟ هذا خبر محض. طيب توالد البشر بعضهم عن بعض مثل ما ورد في آيات قرآنية التكون العجيب من نطفة ثم إيش؟ علقة ثم مضغة ثم عظام، يكسر العظام لحم وهكذا. هذا خبر محض ولا يمكن للعقل معرفته؟ والعلم يمكن معرفته ولا لا؟ ممكن بالعلوم الحديثة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ فرق كبير. هذا الثاني أتى فيه الوحي بكلام، وأيضا العلم يستطيع أن يعرفه، وأيضا العقل يستطيع أن يعرفه. والعلم يمكن يأتي بتفاصيل مدهشة كما الآن نرى في علم مثلا الأجنة ومتابعة شيء عجيب يعطونه. طيب خلق آدم، لا هذا غير محض. فماذا وقعت فيه الفلسفة عندما أدخلت الدين بكل مكوناتها أنه يمكن للعقل أن يصل فيه إلى معرفة، فأتوا إلى أبواب مغلقة ما يمكن. خلق الله عز وجل السماوات والأرض، عالم الغيب كله، العرش والكرسي والجنة والنار والملائكة وأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم، كل هذه غيب محض، ما يمكن للعقل ولا للعلم أن يصل إليه. فهم كانوا يدخلون ضمن هذا، فوقع الانحراف الكبير. وقع الانحراف من طائفتين، يا طائفة تجلس تتفلسف إلا سنصل إلى أمور فيها وما وصلوا إلى شيء، كل واحد يأتي بشيء متناقض، أو طائفة أخرى قالوا الحل نكذب بها جملة، بما أن العقل والعلم لا يستطيع دلنا عليها فماذا نفعل؟ نكذب بها. فهذا لا شك أن كلامك فعلا هو تاريخها الطويل تاريخ أسود في التعامل مع الدين. في الأمور الدنيوية لا، كان تاريخها كبير جدا وقدمت أشياء للبشرية يعني معروفة. وهذا كلام العلماء، قد ذكرت نصوص لأئمتنا وعلمائنا رحمهم الله، ويمكن أشهر من جمع أقوال مهمة في هذا الباب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فكان يذكر أن مثلا الفلسفة اليونانية كانت في الطبيعيات والرياضيات أبدعوا إبداعا عجيبا، أتوا بأشياء ما أتى بها أحد ولا سبقهم إليها أحد، ولكنهم في الإلهيات اللي احنا نتكلم عنها الآن ما أتوا بشيء، والذي أتوا به فيها فيه من التناقض وفيه من الخبط وفيه من التناقض الشيء العجيب. بالنسبة للفلسفة قديما لما ظهر هذا الاسم كان له كون من كلمتين فلسوفيا يعني محبة الحكمة، فكان الفيلسوف الذي يحب الحكمة، يعني إنسان يهتم فقط بالحكمة بالمعرفة بالعلوم فيسمونها فيلسوف. كلمة يونانية مكونة من شقين، محبة الحكمة. لو افترضنا واحد اليوم شفناه يحب العلم ويشتغل فيه وكل همه كتاب يقرأه ويبحث فيه وينظر وكذا، ماذا كان يسمى عندهم؟ فيلسوف. إيش ماذا يقصدون به؟ محب للعلم، محب للحكمة، محب للفهم، محب. لأن الناس كانوا إما محبين للحكمة وهم قلة، يعني واحد اثنين في ما هو حتى في المئة، في يمكن في الألف كذا، في نادر هذا. بينما الناس يحبون الدنيا والمتاع والبناء والأشياء الأخرى، فأفرد هذا به. ثم تحول مع هذه محبة الحكمة، طيب ركض لما ذكرنا لكم الترتيب هذا، رتبوها على موضوعات، أصبحت الفلسفة اللي نسميه محبي الحكمة، هذا الإطار العام لهم محبي الحكمة، هؤلاء أصبح لهم علوم يهتمون بها، كانت جزئيات متناثرة إلى أن جاء عهد التنظيم لها مع الثلاثة اللي ذكرناها، فنظموها وجعلوها أقسام، حوالي ثلاثة أقسام كبرى. من الأقسام هذه قسم منهجي، المنهج هذا هو طريقة الوصول للمعرفة. كيف نصل للمعرفة؟ وجدوا أفضل العلوم أعلاها اللي هو المنطق. من اللي سأل عن المنطق؟ فهذا هو، فوجد إذن هو وصول للمعرفة الحقيقية اليقينية الصحيحة الصائبة، أن يضبط عملية التفكير تكون عملية صحيحة، هذا هو كان فكرة المنطق قديمة، وهي فكرة جميلة لا شك إذا قامت على أصول سليمة، مقدمات جيدة، تطبيقات نافعة، فلا شك أنه مهم هذا في المنطق. الفرق بين الفلسفة والفكر، لا شك أن الفلسفة هي نوع من إشغال العقل، بل هي تقوم على إشغال العقل فهي جزء، ما الفرق بينهما؟ في بينهم إذا كان الفكر أطلق، هذا في الماضي ما كان بينهم فرق، لأن كانت الفلسفة تحمل كل النشاطات، كانت تحمل كل نشاط. في الحاضر في الآونة الأخيرة لا، بدأوا يفرقون إلى حد ما بين الفلسفة وبين الفكر، أن الفكر قد يكون نشاط عقلي في العلوم، قد يكون نشاط عقلي في المناهج، قد يكون نشاط، وهذا لا يشترط أن يكون متخصص فيه فيلسوف، قد يكون نشاط حتى ديني في الدين مثلا، فيسمونه مفكر مثلا، زي ما نقول مفكر إسلامي، وهم عندهم مثلا مفكر يهودي، مفكر كذا، يفكر في قضايا دينية أو كذا، فهذه مرحلة من مراحل الفكر إذا لم يتبنى منهجيات وأساليب الفلاسفة. وهذه أيضا عندنا تذكرون الخلاف بين ذكر عدد من العلماء والمشايخ توقفهم وتحفظهم عن تسمية مثلا الفكر الإسلامي بالفكر الإسلامي، لكن ما عندهم مشكلة في تسمية المفكر الإسلامي بالمفكر، مثل الشيخ باز الله يرحمه، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بكر أبو زيد، هؤلاء الثلاثة ما عندهم إشكالية في أن تقول هذا مفكر مسلم، لكن عندهم توقف في أن يسمى إنتاجهم بالفكر الإسلامي. ما عندنا إلا علم، ولا شك باتفاق نحن في المحاضرة في أول أن ذكرنا أن أعلى الدرجات هي العلم، ما هو العلم هو الذي يعتمد على منهج ودليل، فالعلم الشرعي هو يقوم على منهج وعلى أدلة، الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، بقية الأدلة الستة، فهذا هو منهجه وهذا هو دليلها. طيب هذا المفكر إذا فكر في قضايا حول معالجة مشكلات، ولذلك يختلط ما بين فكر ومثقف ولكن عنده منهجية عامة، هذا نسميه مفكر. إذا تبنى رؤية فلسفية حول الكون، حول الوجود، حول كذا، ينتقل من الفكر إلى الفلسفة. كان فيه فرق، أيوة، فيه أيضا هل الفلسفة القديمة تختلف عن حديثة؟ لا شك في تطورات في المصطلح، ففي تغيرات كثيرة، لدرجة أن بعضهم يقول خلاص الفلسفة أصبحت مهتمة فقط بتحليل الألفاظ، مثل الفلسفة الوضعية، ترى تقول إن الفلسفة كلها سقطت، لأن لما خرجت منها كثير من المعارف العلوم ما بقي معنا نقبل منها إلا جزء واحد. قالوا ما هو؟ قالوا أن تشتغل بالمفردات التي يقولها العلماء، يقولها المتخصصون، وتتأكد من صحتها، هذه مهمة الفيلسوف. إذا جاءنا شخص متخصص في الكيمياء وجاء لنا بنظرية وكذا، ماذا تكون مهمة الفيلسوف؟ قالوا يتأكد من هذه النظرية. جاءنا شخص في علم الإنسان بنظرية، قالوا مهمة الفيلسوف يتأكد منها، فأصبح هو كأنه مراجعة بعد إنتاج العلماء، تحدثت بهذا المعنى. ولكن هناك من يخالفهم يقولون لا، تبقى المسائل الوجود، ما حلها العلم، ماذا ينبغي، ما حلها العلم، اللي ذكرناها العناوين الأساسية تلك ما حلها، ولا يرجعون إلى الدين. فقال إذن ما يبقى العقل واصل اشتغاله عليها، وهذه جزء من الفلسفات الكبرى القائمة إلى الآن. طيب نرجع الآن إلى من التيارات الفكرية الجديدة، تيارات ظهرت يعني في السنوات الأخيرة مرتبطة بالتقنية، الآن مع تأخر الجهاز، فمثلا كثير من العناصر التي أو الأفكار التي طرحتها مدرسة فرانكفورت هذه كانت عن مشكلة التقنية في القرن العشرين هذا، وإذا ظهرت كثير من طروحاتها الفلسفية والفكرية في هذا المجال، فانشغلت. شوف كان قديما قلنا الدين واللغة، أصبح أضيف الآن في السنوات الخمسين الأخيرة مثلا التقنية أصبحت عنصر أساسي للتفكير، فلسفات كبرى تظهر الآن ومشاريع فكرية كبيرة كلها حول هذا المفهوم، مفهوم التقنية. وصلنا قبل أن ينقطع اللقاء في جذور الفكر، وأخذنا إلى الآن كم جذر؟ ثلاثة. الجذر الرابع والكبير للفلسفة الفكر الغربي الحديث هو الفلسفة النصرانية في قرونها الوسطى. هذه الفلسفة تبدأ في الغرب منذ أن دخلت النصرانية إليهم، ونستطيع أن نقول أن اللاهوت النصراني متأثر بقوة بالفلسفة، متأثر بقوة، ولذلك تجد أن رجال الكنيسة عندهم يجمعون بين الدين، معرفتهم للدين ومعرفتهم بالفلسفة. يشبه ماذا هذا في عالمنا الإسلامي أو في تاريخنا الإسلامي؟ يشبه بعض الفلاسفة الذين ظهروا في المسلمين الذين كونوا فلسفة لاهوتية في تاريخ المسلمين، وعنده أيضا علم بالشريعة مثل ابن رشد على سبيل المثال، مثل الغزالي. لكن ابن رشد مثلا كان فقيه مالكي مشهور، وكتابه في الفقه يدرس حتى عندنا هنا في الجامعات، وفي نفس الوقت هو يعني عمدة الفلاسفة في زمنه، وهو كبيرهم، ويعني يعتبر أنه في الحضارة الإسلامية وفي تاريخ المسلمين ما أحد استوعب فلسفة أرسطو مثل ما استوعبها ابن رشد، وأنه أعظم شارح تاريخي لها. حتى في الغرب ما أحد شرحها مثل ما شرحها ابن رشد، يعني قدم خدمة كبيرة لأرسطو هذا ابن رشد. فجمع بين معرفته الدقيقة والجيدة بالعلم الشرعي بالفقه الدين، وله مؤلفات مشهورة في العقيدة وفي مناقشات لا سيما مع الغزالي، كان الغزالي هو أخذ كان شغله الشاغل، لأن الغزالي ألف كتاب المشهور تهافت الفلاسفة، فرد عليه بتهافت التهافت. أيضا له كتب في أصول الفقه وفي الفقه كما ذكرت لكم، وكتابه في الفقه يدل على أنه بلغ مرتبة عالية في الفقه، ليست مرتبته بالمرتبة السهلة، بل مرتبة عالية جدا في الفقه، مرتبة الاجتهاد. وفي نفس الوقت هو فيلسوف تورط في هذه الفلسفة إلى قدمه، يعني من رأسه إلى القدم، وتعب وأتعب من بعده فيها. أما في الغرب فكلهم حقيقة إلا ما ندر، كلهم يجمعون بين فقههم بدينهم إن كان يهوديا باليهودية وإن كان نصرانيا بالنصرانية، مع تعمقه في ماذا؟ في الفلسفة. ولهذا يكون من الطبيعي أن يكون تأثيرها ممتد أيضا إلى الفكر الحديث. القرون الوسطى ظهروا يمكن لها ثلاث مراحل، منذ أن نقول من القرن الثالث الميلادي تعرفت أوروبا على النصرانية، عندك من القرن الثالث إلى القرن الثاني عشر، كم قرن؟ ما أقرب من 10 قرون. هذه نسميها القرون الوسطى. هذه المرحلة تنصرت فيها أوروبا كاملة، أصبحت نصرانية. قبل ماذا كانت؟ وثنية يعبدون الأوثان. الآن أصبحت على النصرانية كامل أوروبا، وقامت الكنيسة بترتيب الأوضاع من جديد، ومن ضمنها النشاط الفكري الذي ورثوه عن اليونان والرومان واللي جاءوا من الشرق، وإعادة تركيبه بما يتوافق مع هذه الديانة الجديدة. في مجمع نيقيا، هذا المجمع المشهور، وهو أصبح أكثر من مرة يجتمع فيه، لكن أحد الاجتماعات الكبرى أظن 315 ميلادي، جمعهم الحاكم، وكان النصارى على رأيين: رأي أن عيسى ليس بإله وأنه نبي، والقول الثاني أن فيه جزء من الألوهية اللي هو القول بالتثليث. وقال: لا تخرجوا من هذا المكان إلا وقد حسمتم أمر، يعني يا هذا يا هذا، وستتبنى الإمبراطورية بكاملها القول الذي تتفقون عليه. القول الأقوى هو كان قول الموحدين، هذا القول الأقوى، لكن لملابسات سياسية واجتماعية وغيرها فرض القول الأضعف وهو القول بالتثليث، وحسم الأمر في أوروبا كاملة على عقيدة التثليث في هذا الاجتماع. ولذلك قتل أو طرد من كان يتبنى عقيدة التوحيد، وأن عيسى هو نبي وليس بإله. وأضرب، وقامت كنائس خارج الدولة المجتمع الأوروبي هذا، كنائس موحدة كما يقولون، يسمونها موحدة أي أنها تؤمن بالله ولا تؤمن بأن عيسى إله. في هذه الأجواء أيضا أخذوا الفلسفات القديمة اليونانية وغيرها وبدأوا يحاولون تغييرها بما يتناسب مع الوضع الجديد لهذه الديانة. وظهرت عندهم ثلاث مراحل، لكن يمكن من أشهرها مرحلة الآباء المؤسسين، وكان لها دور كبير في تأسيس قواعد للتفسير النصوص. هذه تهمنا كثيرا لأنها تبنى عليها كثير من نظريات التأويل المعاصرة للنص. كيف نتعامل مع التوراة؟ كيف نتعامل مع الإنجيل؟ ما هي القواعد التي تضبط لنا تفسير هذه النصوص؟ وكان من أشهرها سمعت أن لهم وجود، لكن عددهم قوتهم يظهر أنها ليست بذاك. الآن ما تخبرني والله. كان في القواعد الأربعة لأوغسطين، هذا كان في يمكن القرن الخامس الميلادي، جاب أربع قواعد للتعامل مع النص، كيف نقرأ النص، كيف نفسره، ويذكرون من الأسباب التي دعته إلى ذلك كثرة التأويلات الرمزية التي تشبه عندنا تأويلات الباطنية، الذين يرون أن النص ظاهر وباطن. طيب هذا الباطن يأتون لك بمعاني عجيبة ليس لها أي علاقة بالظاهر، كيف وصلتم إلى هذا المعنى؟ قالوا هذا يرجع إلى الأئمة، يرجع إلى الأولياء، يرجع إلى الكشف، يرجع إلى عدد من الأدوات التي اكتشفوا بها هذا المعنى الباطن. وغرقت العصور المدرسية عندهم هذه والقرون الوسطى بهذه التفكيرات الرمزية، إلى أن جاء هذا الرجل فقال نحتاج ضبط هذه الفوضى، فكون أربع قواعد، قال هذه القواعد للتفسير. أصبحت هذه نواة لكل من جاء فيما بعد، حتى في الفكر الحديث إلى كانت، هذا الفيلسوف الألماني مشهور أحد المؤثرين فيه القدامى، يعني بينه حوالي يمكن 14 قرن كان هذا الرجل. داسكال هذا مشهور الفرنسي العقلاني التلميذ ديكارت أيضا كانوا متأثرين بهذا الرجل في قواعد في نظرته للتعامل مع النصوص، وهذه سنقف إن شاء الله معها عندما نتكلم عن مدارس التأويل للنص الدين وانتقالها حتى وأثرها في العالم الإسلامي. هذه أيضا مادة طويلة حقيقة، لأنك تتكلم عن 10 قرون تقريبا وفلسفاتها وأفكارها، وإنما المقصود أنها جذر أيضا من الجذور التي أثرت في فكر الغرب الحديث. ليأتي السؤال الآن لموقع الأمة الإسلامية وهو الجذر الخامس، كيف أين هو موقع الأمة الإسلامية والعلوم الإسلامية والحضارة الإسلامية وأثرها على الغرب؟ هذا حقيقة بحث واسع جدا، وهو الذي يعني أريد له فترة من الزمن أن يغفل حتى في الدراسات الغربية ومع المتغربين العرب يريدون يعني طمس دور الأمة الإسلامية في تاريخ البشرية. ممكن يأتون لك بكل ساقطة وكل لاق ولا يأتون بشيء يذكر لمن؟ للمسلم. يأتون لك من الهند ومن الصين وناس يعني من آلاف القرون وليس لهم ذكر ولا شيء، قال وجدنا لهم مخطوطة وجدنا، ويخرجون دورهم وأثرهم. ثم هذه الأمة العظيمة ودورها في الأرض ككل يخفونها تماما، حتى ما كأن لها وجود في التاريخ، شيء عجيب. وهذا إلى الآن، هذا اللي نتكلم عن المركزية هذه، لكثير منكم ربما تقع له أحداث وقصص، ولكن فعلا ما أدري هل هو تغافل أم غفلة. وأنا أذكر أني أحد في إحدى السفريات كان بجانبي شخص من اليابان فيسألني من أي بلد وكذا، ففتحت له الخريطة كانت مثلا معي ونشرح له وكذا، فهو يعرف إسرائيل لكن ما يعرف مثلا السعودية، ما يعرف طبعا الآن حتى بعضهم هناك سووا في إحدى المواقع الإنترنت أكثر الأماكن اللي يعرفها الغربيين في الشرق الأوسط، جات يعني طرفة وجدوا مدينتين معروفة إسرائيل يعني القدس أو تل أبيب ودبي مثلا، مع أن مصر فيها الأهرامات على الأقل تقول فيها، في السعودية فيها مكة يعني كعبة وين الناس وصلوا يعني أشياء ما، لكن شوف كيف العماية إلى وين وصلت، التعمية عجيبة على البشر. فما بالك هذه أشياء أمامك، أشياء ومع ذلك ما حد، فما بالك بفكر وحضارة وتاريخ تحتاج إلى قراءة وتتبع وكذا، يسهل أنها تغفل وتمحى من الأثر. هذه من الأخطار التي أو الأغلاط الثقافية الكبرى التي انتشرت في هذا الزمان ويراد تعميمها حتى يمكن بعد قرون تأتي كأن الأمة الإسلامية ما كان لها دور في هذا الأرض. هذا يعيدنا إلى البحث التاريخي، والحقيقة أن هناك نشاطات ذكرت لكم جزء منها في الحلقة السابقة لإعادة النظر في نشاط أو دور الأمة الإسلامية. أما الجانب انتشار الإسلام في الأرض ودخوله في كل مكان فهذا ما أحد الحمد لله يجادل فيه، أمر واضح للعيان، ودخوله أيضا إلى أصناف من الناس بمعنى أن بعض الديانات تنجح في عوام الناس ولا تنجح في الأذكياء، في بعض الديانات تنجح في الأذكياء ولا تنجح، بعض الديانات تنجح في أهل الأهواء، بعض الديانات تنجح في أهل المصالح، أما الإسلام فسبحان الله ينجح في كل صاحب فطرة سليمة، إن كان عالم، إن كان جاهل، إن كان ثري، إن كان فقير، إن كان متعلم، إن كان غير متعلم، ينجح في كل، ولذلك يدخلون فيه كل الناس، ويقل خروج الناس منه. ما هو مثل الديانات الأخرى، يمكن تدخل قبيلة ولا أمة في ديانة ويسهل في اليوم الثاني خروجهم بخلاف هذا الدين، فعجيب إغفاله. وما الشاهد أنه أما انتشاره ودخول الإسلام في كل مكان فهذا ما أحد يتكلم عنه. الأمر الثاني اللي هو دور الحضارة الإسلامية والإسلام ككل في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذه شيء ثاني آخر، نقصد توجه للعقل، إيقاظه للعقول، تحريكها لهذه العقول بعد أن كانت في ظلمات، أيضا لهذه القلوب التي عمها الشرك والضلال والانحراف وكفرت بالله، أيضا السلوك والقيم وكذا، ما هو هذا الدور؟ ما تجد دراسات كافية في هذا الميدان. المسلمون الحمد لله اكتفوا بنعمة الله عليهم وما نظروا في أثره على العالم، وأولئك في الغرب لما نهضوا من جديد ذكروا كل شيء نفعهم إلا الإسلام، سكتوا عنه. والمعادلة الحقيقية تحتاج عادة نظر، لأن في وقت نهوضهم ما كان فيه ولا أمة معروفة في الأرض إلا أمة واحدة وهي أمة الإسلام، ما كان فيه، الصين كانت طاغة واليونان والرومان ما كان عندهم شيء، الحضارات الأخرى كلها ما فيه كان آنذاك إلا الأمة الإسلامية. يعني على الأقل هذا يعني لطفل صغير يعرف هذا الشيء، إن هذه أمة عظيمة بعلومها بجامعاتها بجوامعها بكتبها بمؤلفاتها بكذا، وهذه أمة تنهض، مثل يعني لماذا تخفون الشيء الواضح وتذهبون إلى لما ذكرنا من الجذور؟ هذه أيضا أتمنى فعلا أن تكون في بالكم، لأنها تنشر كثيرا في الكتابات المعاصرة والمقالات والآراء، حتى أن بعض الطيبين تأثروا بها وظنوا فعلا يقولون نحن في القرآن ما قدمنا للعالم شيء. هناك جهد خرج يمكن فيه مثلا دكتور رشدي راشد هذا في باريس الآن شغال مكون فريق عمل لإخراج مثلا جزء من النشاط الإسلامي اللي ظهر في الأمة الإسلامية اللي هو العلوم، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات إلى غيرها، وكونه متخصص في الرياضيات وبروفيسور في الرياضيات اهتم فقط بعلم الرياضيات وأخرج عدد من الدراسات فيها، أخرجوا شيء مدهش حقيقي. الآن طلابنا والله يا أخوة لو قلت لهم ترى كان عندنا شيء اسمه رياضيات، وين تدخل رياضيات؟ ما أبدا ما نعرفها إلا في أوروبا.